فقوله الذين اسم موصول موضعه اسم مفعول أو مفعول به، موضعه مفعول به. فليقاتل فعل أمر، والمراد أمر المؤمن في سبيل الله متعلق بالفعل. الذين مفعول به. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب أو غلب وسلب، على كلا الحالين فله الأجر العظيم، سواء قتل أو غلب وغنم، سواء قتل أو غلب وسلب، فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل كما ثبت في الصحيحين. وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقال في تفسير قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلى قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يفسرها ابن كثير الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. انظر إذا في تفسير آخر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي سبيل نصرة المستضعفين، وهي من سبيل الله، إعانة المؤمن وتخليصه هو من سبيل الله. وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها. ولهذا قال تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ثم وصفها بقوله الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا، يعني هذا حال المستضعفين في مكة، هذا حالهم ونطقهم وقد أصابهم من الظلم والضعف ومع ذلك يدعون الله أن يخلصهم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل، أي من الضعفاء. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.